أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

صدق الله.